المتقين بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تقل

الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة